يحلفنا ويسعدنا وصالك مع الخالي نتبادل تهانيك وجهتنا الحلاوة لاحتفالك ومهتمين في لبسك وطاريك سنة غيبت واحنا بانتظارك نعيش افراحنا بسعد ليالي دانا يا دانا يا دانا لدانا دانا يا دانا يا دانا لدانا هلا يا عيد الامطار المبارك تراحي بالمطر والله يا حي ولو ما قابلك رسمي وزارك رسالة نصية منك تكفي دانا يا دانا لدانا دانا يا دانا يا دانا لدانا هلا يا عيد الأمطار المبارك تراحي بالمطر والله يا حي يرضيك وكم خالين ما نالوا وصالك وهذا أمر والينا وليك بس أحضرت بعض شبالك تعيش الحزن لا تخيلت غاليك ومن لاقص ذكرى ببالك تشاهد بصمة عينه ويبكي دانا يا دانا لدانا دانا يا دانا يا دانا لدانا هلا يا عيد الأمطار المبارك تألمت ولا ضاق حالك في ذكر الله من الأحزان يشفي ويا الوالهان خلك بعد حالك بما ربي ابتلاك الله يعافيك قطعنا لك ودعنا قطارك وما لي ظن تتحقق أماني دانا يا دانا لدانا دانا يا دانا يا دانا لدانا هلا يا عيد الأمطار المبارك تراحي بالمطر والله شفالك ويمكن وصفة الرقية تداويك تطوع والتزم وامسك مسارك اشوف ان الصدى ما كل اواني دانا يا دانا يا دانا لدانا دانا يا دانا يا دانا لدانا هلا يا عيد الأمطار المبارك تراحي بالمطر والله يا